وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. رؤيا الإسراء والمعراج اللي شفته في الإسراء والمعراج ترى اختبار للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.